لما ذكر المصنف رحمه الله قضية خبر الأحد، وانتد الحديث لنذكر أن القراءة السبع متواترة. ثم نقلنا عن الشوكاني ما سبق ذكره من أنه قال بأن في ذلك نظر إلى آخره. قال المصنف من الثلاثة ورجح النظر تواترا لزاما قد غبر توترتب عليه إجماع، يعني إن النظر أي العقل رجح عند بعض من غبر أي مضى أن الثلاثة متواترة، عندما غبر أي مضى أن الثلاثة متواترة، هذا ما ذكره هنا. قال السبكي في منع الموانع إن القول بأنها غير متواترة، وهو السبع، إن القول بأنها غير متواترة تدخل بالقناعة في غاية السخف، أشوفين القول بأنها غير متواترة في غاية السخف، في غاية السقوط، هو اللي خاصنا البيان. أشن هي؟ ينحيدو حيدو أيوة. إيه دابا قال إن القول بأنها غير متواترة في غاية السقوط، إذا هذا الكلام في غاية السقوط اللي نقلنا على الشرط على الشوكانيات. لك شيء نقنع على على على على على شو خ على القناة على على الشوكة اللي كنا هذيك صرنا شيء كلامه قال ما كينش قال ما كينش الشيء اللي قال، وأنا كان شو السوفي قال بأن القول بأنها غير متواترة في غاية السقوط، إذا هو السبع ما كينش زيد قوله تواتر السبع إلى آخره يعني أن الإجماع على تواتر السبع إلى آخره. أنا شيء السقف كيف هنا؟ زيد شنو هو؟ زيد قال السوفي في منع الموانع زيد؟ قال السوفي في منع الموانع أن القول بأنها غير متواترة في غاية السقف. زيد؟ قوله بين قوسين تواتر السبع إلى آخره. خلي دابا قوله ومن ذي تواتر السبع بين قوسين زيد يعني أن الإجماع يعني أن الإجماع هالشيء الأول هالشيء يعني عارف ما في هذا مش خمس حتى سادس أن الإجماع زيد على على تواتر القراءة على تواتر القراءة السبعي. إذا الشيء كله صدر عليه وشاذ وما سوى ثلاثة أقسام هذا الشيء. شكرا للتحيد. وشاذ وما سوى ذلك فلا يجوز عندهم القراءة. عد قدموا. نعم قدموا. إذا قلنا أي النظر أي العقل، وإنما فسر هنا النظر بالعقل بالتسلب اللازم بالملزوم، لأنه إذا وجد العقل وجد النظر. فمن لوازم العقل النظر، وهذا من باب التفسير للملزوم باللازم أو الملزوم أو اللازم بالملزوم، وهذه طريقة مقبولة، يعني لأن العقل ليس هو النظر، لأن النظر حركة وهي من توابع العقل أي من لوازم العقل، ولكن أن يفسر اللازم بالملزوم أو الملزوم باللازم هذا شائع كثير وجائز. تقدم أمثلة تقول هذا من باب التفسير باللازم وكذا، مفهوم؟ قال إن النظر أي العقل يرجح عند بعض من غبر، قوله غبر هنا فسره بمعنى ماضيات، ولكن بعض اللغويين ينكرون هذا ويقولون غبر بمعنى بقي، وقد شددوا على هذه المسألة واعتبروا أن التعبير بكلمة غبر بمعنى ماضى قالوا إنه من اللحن إلا عجوزا في الغابرين أي في الباقين، ولكن بعضهم يقول بأن غبر بمعنى مضى موجود، ولكن الصحيح الذي ثبته محقق اللغويين يقولون بأن غبر بمعنى بقي. بمعنى بقي وبمعنى مضى، ما عرفتش شكون اللي قال بأن هذا الضدين. كان كتاب الأضداد عندك هذه سميته كتاب الأضداد، جمع فيه هذه الكلمات، ربما يرجع إلى هل من أراد أن يتحقق من الكلمة فله رجوع. نعم الغادرين في نبي سمعنا بأمر الحاضرين فكيف بأمر الغادرين بمعنى الماضين. نعم غير اللي بغينا نعرفوا واش هذه اللفظه من الناحيه يعني هذا المعروف الصفي لا يعتمد عليه في اللغه ليس حجه, لا حجه في اللغه انما تكون للناس المعتبرين الذين استشهدوا باشعارهم في النحو استشهدوا باشعارهم في اللغه. المعروف الصفي معروف انه ليس حجه ولا عمده في اللغه ولا حتى هو من الذين يعتبروا كلامهم في العربيه. اذا فعلى كل حال كلمه غبراره في ذاك الشيء اللي نقلوا ذرة الغواص ديال الحريري واحد كي واحد سميته ذرة الغواص في أوهام الخواص واحد كتب آخر سميته ديال هذا ديال الحريري واحد كتب كتاب ديال حتى هو ديال ابن قتيبة كتاب الكافي أكثر فيها الأمور. إذا غبراء قال إن الثلاثة متواترة. قال السبكي في من علم والعي إن القول بأنها غير متواترة قال هنا في غاية السقوط في غاية السقوط. ثم قال قوله تواتر السبع تواتر القراءة السبع. فالقراءة عند القراء وبعض الفقهاء ثلاثة أقسام متواترة قال وهو السبع الدمر يرجع إلى القسم ومختلف فيه بين التواتر والصحة كالثلاث يعني التي بعد سبع وهي قراءة يعقوب أبي جعفر يزيد من قعقاع وخلف. هذه الثلاثة التي فيها قال فيها البعض بأنها متواترة وقال البعض بأنها صحيحة كالثلاث. وشاذ وهو ما اختلف فيه شرط صحة. أصول الصحة التي سبق ذكرها هي اشن هي صحة الإسناد وزن عربي وفقه الرسم ثلاثة. هذه هي شروط صحة القراءة صحة قراءة الماء. وعند الأصوليين وبعض الفقهاء متواتر قسم متواتر وهو السبع وهو ما سوى ذلك فلا يجوز عندهم القراءة بما زاد على السبع. وقد خلط بعض شراح السبكي إحدى الطريقتين بالأخرى وبينهما تنافي يعني بطريقتين طريقة للتفصيل الأول وطريقة التفصيل الثاني وهي ذلك الفقهاء وبينهما تنافين. ومعنى تنافين أن ما في هذه الطريقة ليس في الطريقة الأخرى. والمراد بالوجه العربي ما هو ما هو الجادة لا مطلق الوجه فهو الجادة أي القول الصحيح أو اللغة الفصيحة لا مطلق الوجه ولو كان فيه تكلف وخروج عن الأصل بدليل أن القراء يقولون بشذوذ قراءة ابن عامر. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم هكذا بضم زين ورفع قتل ونصب أولادهم قد حكموا بأن هذه شاذة لأنها ليست سارية على وجه العربي الصحيح أي المستعمل المتزاور الفصح هو المقصود بالجدة. أما أن نبحث لها عن وجه عربيين أن نسير لها بإعراب مقبول قال هذا لا يكفي بل لا بد أن يكون ذلك شيء بل لا بد أن تكون تلك اللغة سرية على الجد. وعلى كل حال الكلام هنا ليس فيه بحوث تستلزم الكثير من الكلام لأنها مسألة واضحة مشو الود مشو الود وكذلك زلود. ولم يكون في الوحي حسن يقع يعني أنه يمتنع عقلا أن يقع في الكتاب والسنة لفظ له معنى لا يمكن فهمه لأن القرآن كله هدى وشفاء وبيان وكذلك السنة ولا فائدة أيضا في الخطاب بما لا يصل أحد إلى فهمه خلافا للحشوية في تجويزهم ورود ذلك في الكتاب. المراد هنا ما له معنى ولكن لا نفهمه هذا الشيء اللي قالوا الحشوية ماشي ما قالوش هما يمكن أن يكون في القرآن ما لا معنى له هذا ما قاله أحد من المسلمين هذا لم يقله أحد من المسلمين ما قال إن في القرآن شيئا ليس له معنى، إنما قالوا إن في القرآن ما له معنى ولكن لا نفهمه. فجميع العقول ممنوعة من إدراكه وهو له معنى ولكن لا نعلمه، هذا ما قالت الحشوية. ولما كان المصنف أراد أن يرد عليهم قال إنه يمتنع عقلا أن يقع في الكتاب والسنة لفظ له معنى لا يمكن فهمه. لماذا؟ وعلل هذا الرد على الحشوية بدليلين وبعلتين. قال لأن القرآن كله هدى وشفاء وبيان. انظر ما وجه التلازم بين قوله كله هدى وشفاء وبيان والرد على من قال بأنه يوجد من لا يوجد فيه ما له معنى ولكن لا نعرفه. فهل يظهر في هذه الصفة التي ساقها المصنف ما ينقذ هذا المدعى الذي ذكره الحشوية؟ نبدأ بالصفة بالوصف الأول، هدى. نعم هو هدى، وهل يمكن أن يكون هدى وهو غير مفهوم، أم أنه لا يكون هدى إلا إذا كان مفهوما؟ لأن الهدى ينبني على العلم والعلم ينبني على الفهم. إذن فإذا وصفنا القرآن بأنه هدى يجب أن نصفه بأنه معلوم، والمعلوم لا والمعلوم هو الذي يقع به الاهتداء. إذن هنا أخذ المصنف أنه إذا كان هدى لابد أن يكون علما، وإذا كان علما لابد أن يكون مفهوما، لأن الهدي ينبني على الإدراك والعلم والمعرفة. قال وشفاء، وهو لا يمكن أن يشفي الغليل ويزيل الأمراض الجهل إلا إذا كان مفهوما، وكله كذلك كله يشفي الغليل. وإذا تعلق الأمر بإدراك معنى من المعاني ولم يستطع المرء أن يصل إلى ذلك فهو مريض، لأنه لا يشفي غليله إلا العلم. إذن فهنا أيضا تنتفي صفة الشفاء. وعندما قال أيضا بيان فكذلك، فالعلم فلا يكون الشيء بيانا إلا إذا كان مفهوما، وإلا لن يكون بيانا بل يكون غموضا. إذن فاجتمعت لنا هنا ثلاث صفات، هذا المصنف بأنها كلها تستلزم أن يكون هذا الشيء مفهوما. إذن فالقرآن كله هدى، ولما كان كذلك توقف على الفهم. لما قال كله يقصد به الكلية، يعني كل جزئياته. ولما قال وشفاء فإنه لا يشفي غليل الجهل ومرض الجهل إلا إذا كان مفهوما، ومرض الجهل يتوقف زواله على الفهم. ولما كان يتوقف على الفهم ويتوقف تحقق الصفة به على ما لا بد منه وهو هذا الذي سمعتم. إذن هذه هي وجوه دلالة كونه هدى وشفاء وبيان على الرد هذا الأمر الذي ادعاه الحشوية. ثم قال وكذلك السنة، أيضا بيان وهدى وشفاء. فنحن نتحدث عن الوحي ونتحدث عن القرآن وحده والسنة وحده. قال كذلك يهدى وشفاء وبيان، ولما كانت كذلك لا بد أن تتحقق في هذه الصفة، وتحقق هذه الصفة يتوقف على هذا الذي أدركنا وهو الفهم، على هذا الذي ذكرنا وهو الفهم. انظروا الآن كيف أن المصنف ساق لنا هنا هذه الصفة الثلاث ليستدل بها على الرد على من قال يوجد في القرآن ما له معنى ولكن لا نفهمه. ساق كلمة الهدى والشفاء والبيان ليبني عليها أن هذه الصفات لا يمكن أن تتوفر في نص القرآن إلا مع وجود الفهم والإدراك. فهل فهمتم ما قال؟ فهمتم هذا الشيء اللي قال؟ نعم فهم؟ فهم هذا الشيء اللي قال؟ إذن الهدى يتوقف على ماذا؟ على الفهم والعلم. كذلك لكي يشفي غليل الجهل يتوقف على الفهم والعلم، ولكي يكون بيانا لا بد أن يكون مما يتضمن العلم والفهم. هما شيء جيد. إذن فهل ترون في هذه الأوصاف الآن أنها حجة يمكن أن يضحض بها من عارض هذا الرأي ومن قال بأنه ليس في القرآن العشرون. هل في هذه الصفة التي سقها ما يدل على مراده أم لا؟ نعم ما زال مصنص عقل لا يمتلئ عقلا. ما معنى يمتلئ عقلا؟ كل ما بني على التلازم فهو يسمى عقلا. هذا دليل عقلي، هذا دليل عقلي، ماشي دليل شرعي، هذا دليل عقلي. كل ما يمكن أن يؤخذ من باب التلازم فهو عقلي، ما جابش هو دليل شرعي، دليل عقلي. مثلا لو قال لك إنسان إن فلانا لا يمكن أن يحمل هذه الصخرة، فتقول له فلان قوته كذا وكذا، قوته كقوة الحصان، قوته قوة الحصان. علاش جاب لك هذه الصفة؟ أذكر لك هذه الصفة. هذه الصفة تستلزم النقد لما ذكر، هذه الصفة تستلزم النقد لما ذكر. كل ما يخلص يحمل 10 كيلو يقول لك لا قوة فلان قوة الحصان. مقصود درب هذا أن من لوازم ثبوت هذه الصفة نقض هذا الكلام الذي سقته. فكلمة صفة وبيان برهان ساقها هو بطريقة الهدم باللازم بالتلازم. مفهوم ما نقول؟ مفهوم؟ يعني إذا أثبت شيئين فأنت لا تثبت له الشيء إلا إذا استلزم شيئا آخر هو اللي كتبغيه. ما كتبغيش، ماشي انت غرضك ان تثبت الهدى والشفاء والبيان، وانما تذكر بالشيء ليخضع الخصم للازمه، ليخضع الخصم للازمه. لان اذا قبل هذا الوصف وجب عليه ان يقبل لازمه، واذا قبل لازمه وجب عليه حينئذ ان يخضع له، واذا خضع لذلك اللازم هدم هو قوله. فما تقول؟ ها؟ تقول له هذا يقول لك فما يقدر يهز 10 كيلو. تقول له لا فلان قوة الحصان. ماشي معرض كان تثبت له قوة الحصان. إنما أردت أن تثبت له بهذا الوصف ما يرجع على قوله بالنقص. فما تقول؟ كذلك إذا قلنا هدى وبيان وشفاء لم يرد الوصف هكذا، إنما أراد أن تستقي من هذا الوصف بطريقة التلازم العقلي إلى الوصول يا المراد. تلازم العقلي هو اللي كينتقل منه. إذ الإنسان ربما أتاك في بعض الأحيان بحجتين فيها ذك مثل ذك الانتقال، وفي ذلك الانتقال مكسب علمي أحسن من أن يثبت له لك بالكلام المباشر. تقول لي مثلا فلان يستطيع لا يستطيع أن يحمل 10 كيلو، يقول لك لا فلان يستطيع أن يحمل 30. هذه العبارة ليست موفية بالمراد، ولكن هو غيث له واحد الصفة التي إذا خضعت لها سوف تلزمك بنقض ما قلت. يقول لا فلان قوة حسان. تقول لي إيه تلزمني قوة حسان. هنا غيفهم بأن كلامه ساقط. إذن فهذه طريقة من طرق البلاغة، أن تأتي بشيء هو ينتقل منه بذهنه إلى نقض ما قاله. مفهوم المسألة؟ مفهوم ولا لا؟ ها؟ فلذلك جاءها بقوله هنا هدى وشفاء وكذلك السنة. انتهت المسألة الأولى التي هي من دلالة الالتزام. وأبغيت أبغيت أبغيت أبغيت هذه المسألة تقف فيها شوية، لأنها غادي نحتاج بزاف لهذا النوع من الاستدلالات التي يصرح فيها بالملزوم والقصد اللازم. ودائما خصك تعرف بأنه إذا استدل بشيء ما تشوفه من حيث هو، شوف إذا ثبت لي هذا الوصف ما الذي أثبته بسبب ثبوت هذا الوصف. غير مش حتى ثبت واحد الوصف راه كتثبت أحكام أخرى. إذا ثبت حكمان فإن أثبت أحكاما أخرى تلازمه، وهذه أحكام المرات هي اللي كيقصدها المخاطب، ما كيقصد هذه، كيقصد هذه الأحكام الأخرى. وهي في واقع الأمر لا يمكن أن يثبتها إذا لم تقبل بأنه هدى وشفاء البيان، فبالضرورة يلزمك عقلا أن تثبت له بأنه لا بد أن يفهم. فما شكون نقول حيث عند المخاطب هذه المرة تعطيك شي صفة، تعطيك شي صفة وأثما تقصد هذه الصفة يقصد تنتقل منها إلى اللازم، هذا معروف مفهوم. فما تشوف لنا فتي ما كتحاور مع شي واحد دابا كيدير ديك الطريقة، فتي ما تتحاور مع الإنسان الآن ويسلك بك هذا المسلك، فهم؟ تقول لي مثلا شي مسألة تجيبي في المسألة إلا كتسلمها على كلها كتسلمها ومن ثم كتزيد بالحجة. يقول لك مثلا جيد القرآن يمكن فيه أن تقول نعم واش هو هدى؟ تقول نعم. واش وصف الله تعالى بأنه هدى؟ يقول لك ما معنى أن يكون هدى؟ واش كله هدى ولا بعضه هدى؟ كله هدى، هذا كلام الله، كله هدى، كله هدى. كيف يمكن أن نثبت هذا الوصف وأنت تنفي هذا الأمر؟ فإذا وثبت لنفسي الهدى لابد أن يثبت له وجوده، مفهوم ما نقول؟ وحسن الصورة بيه. غير كل متنبئ لمثل هذه الاستدلالات فإنها ربما بعض الأحيان تشوف بأنها لا تدل ويخفى عليك الانتقال إلى اللوازم، وعندما تنتقل إلى اللوازم مباشرة تحصل على الدليل اللي بغيت، مفهوم هذا القضية. ثانيا الدليل الثاني، ولا فائدة أيضا في الخطاب بما لا يصل أحد إلى فهمه. هذه المسألة دابا لا فائدة في الخطاب بما لا يصل أحد إلى فهمه، هذا إذا قلنا بأنه لا يجوز التكليف بالمحال. أما إذا قلنا يجوز التكليف بالمحال فإنه يجوز أن يكلف الله الإنسان وأن يخاطبه بخطاب لا يصل إلى فهمه، إذا جوز التكليف بالمحال. مثلا إذا خطبت بشيء ولم تفهمه فأنت مكلف بالبحث وطلب أسباب فهمه، كمثل ما إذا كلفت بشيء لا تقدر عليه بجسدك فأنت مكلف بتحصيل أسبابه وفي البحث عن طريق الوصول إليه، كما تقدم ذكرنا في الجهاد. قد كلفك الله تعالى بالجهاد ولكن الآن ما عندك الأدوات، المقصود منك الآن الأخذ في الأسباب التي توصلك إلى الجهاد. كذلك إذا حصل لك الجهل بشيء فأنت لم تكلف بفهمه ولكن كلفت بالبحث عن أسباب فهمه، وهذا هو المراد من الأخذ في الأسباب والامتثال في طلب المعنى. وشدت لي قلنا في باب التكليف بالمحال نقدر ندخل هذه الجزئية تحته بطريق ثاني، ولكن عندما لا يقول بالتكليف بالمحال فهذا لا يمكن أن يكون حجة عليه، لأنه يقول لك هذا نوع من التكليف بما لا يجوز التكليف به ولا يدخل تحت التكليف إطلاقا. أما ماذا قال الحسوية؟ قال الحسوية جوزوا ذلك وقالوا لوجوده فيه، قالوا لا طريق لزرفها أصلا لأن موجب العقل فيه خالف موجب السمع ولا يمكن رد أحدهما بالآخر، فأشبه الأمر حتى سقط المراد منه. هما قالوا الحسوية قالوا لوجوده فيه كالحروف المقطعة أوائل الصور، الحروف المقطعة ألف لام تاء صين ميم حم إلى آخره، هذا النوع جعله بعض العلماء من المتشابه وقالوا بأنه لا يجوز البحث فيه، وعلى هذا جرى ابن حزم في كتبه فقال إن قوله تعالى اتبعوا ما تشابه منه إنما هو هذه الحروف المقطعة التي في أوائل السور، والاشتغال بتفسيرها للحاجم لأنه لا دليل عقلي لا دليل مقبول على جواز الدخول في تفسيرها، ولكن أنتم على علم لأن هذه الحروف المقطعة اشتغل كثير من العلماء بتفسيرها ونقلت فيه روايات مختلفة، وأشار البعض إلى أن تحت كل حرف إشارة إلى معنى من المعاني، ولكنهم اضطربوا وتقطعوا فذهبوا مذاهب مختلفة في ذلك. وكان خطيب البغدادي في كتاب الفقه والمتفقه قد ذكر في هذه المسألة أقوالا كما ذكرها غيره، قد اشتغل بها المتقدمون واشتغل بها أيضا المتأخرون، فما تجد مثلا في كتاب الجواهر للطنطاوي قد اشتغل بذلك وحاول أن يزيد لها معانية مبنية على التخمين والظن والأخذ بالحد. ومعلوم أن التخمين والظن والأخذ بالحد أصلا طرق غير مقبولة في تفسير القرآن ولا في تفسير الحد. التخمين والحد، الحد شنو هو؟ هو سنوح المقدمات المترتبة في الذهن من غير قصد. بعض المرات تكون كتفكر والخاطر ديالك تمشي لشي حاجة تقتطفها، تقع ما بديتي القواعد ما عرفتش فين جات، لا هي كتقتطفها ولكن ليست على مقدمة علمية، كتخمم كتجيك شي خاطرة وفي داك البلاصة كتفتها إلى الدين، هذا ما ممكن أبدا. الخواطر لا يمكن أن تدخل في الدين، لأن الدين يجب أن يكون مقدمة على أن يكون مبنيا على مقدمات علمية. إحنا علاش حنا دابا دخلنا في هذه الأصول؟ شنو المراد به؟ حاجة عندنا الوقت نبقاو نضيعو هنا، ما داخلينش إلا ولنا غرض، وهذا الغرض مقدس. الغرض المركب مركب من الأمور، أولا أن نعرف ما هو الدليل باش ما نمشوش الدليل، حتى نعرفوا الدليل ما هو حدود هذا الدليل، شحال كيعطينا من العلم، شحال من العلم كيحمل هذا الدليل. الانضباط بالقواعد اللي كتبين لي داكشي اللي كيخطا، عندما ياتيني دليل انظر فيه، ولكن بعض المرات كنكون غافل، عقلي عقل غير فقهي، كنمشي كنخلي بعض الجوانب هذه القواعد كتولي ليا داكشي ما خصنيش نركز عليه، ملي كنوصل للدليل كنستحضر هذيك القواعد هي اللي كتنقلني الى ما يمكن ان يصل. ثالثا ان لا اخالف ما جعله الشاعر الشارع معالم الاستنباط والاستقلال، باش ما نشوف الخواطر ولا نشوف الحد ولا نشوف التخمين ولا الظن واقول فيه في باب العلم، لان هذا محرم عليه في دين الاسلام. ما حرم علي ان احمل النص على اكثر على غير ما وضع له، محرم علي ان اغفل عن شيء يمكن لي ادراكه لان هذا باب الاهمال، ومحرم علي ان اصير ما ليس دليلا دليلا. فانا هنا من اجل ماذا؟ من اجل استتمام ديني، ومن اجل استتمام عقيدتي، ومن اجل استتمام ما وجب عليه، وليس هذا من باب الفضول ولا من باب الترفيه الفكري. حتى هذه المسجد التي كتنقص نحن في الطريق هي من باب تمام القدره على التكليف، مش معنى مثلا الفانتازيه، مش هذا الشيء زعما راه شي حاجه زايده على التكليف، هذا الشيء داخل التكليف، لانني مكلف بمعرفه ما انزل الله على رسوله، حدود ما أنزل الله على رسوله. هذه الحدود راه عندها العلم ديالها، وكل مسألة لها حدود، وكل مسألة أطلبها من أجل أن أعرف حدها وحدودها وتعريفها. إذن هذا الشيء راه ماشي من جهة الفضول ولا من باب الترفيه ولا من باب النزهة الفكرية، هذا من باب الواجب الشرعي. لذلك عندما يأتي إنسان ويتكلم في الحروف المقطعة أنا على علمي، كيف أتعامل مع هذا الإنتاج العلمي؟ ما عليش المعترض، لأنني أصلا تربيت على أنني لا أخذ في هذا الدين إلا ما دل الدليل عليه. ولما كانت الحدوث والظنون في الأصل في باب العلم منفية عند علماء الإسلام، ما عليش يشتغل بنفسي ولن أقيم له وزن. ولو حاول الإنسان الآن أن يربط بين شيء لا ربط بينهما ديني أو علمي، وإنما هو على سبيل الاحتمال، فالاحتمال في باب العلم لا أقبله. أقول مثلا حاميم أشار إلى كذا، والميم تشير إلى كذا، ولذلك ورد في السورة كذا وورد فيها كذا، هذه السورة هذه الحروف تشير إلى مضامن هذه الآية من مثل عقاب وحساب وقيامة وكذا، فتنزل الحروف على حسب ذلك. من هذا ما نشوفه، لأن هذا احتمال، والاحتمال عندنا شعور، والشعور أول درجة في الإدراك، وأول درجة الإدراك لا يمكن أن نرقيها إلى درجة العلم إلا إذا توفرت الأدلة وحضرت الحجج والبراهين. أنا بقى أنا كنشعر هذا الشيء اللي قلتي بأنه ممكن، ولكن لا يلزمني، لأن ما وصلش درجة العلم التي أنا مكلف بأن آخذها منه. وإنما حينما يلزمني علمك، حينما يكون لديك من الأدلة ما يلزمني بذلك شرعا. الأدلة على هذه السؤالية أتكون احتمالات قاصمين الطائلة كذا والسيلة كذا والميمونة كذا. هذه الأمور مثلا لو دخلنا فيها لكان الدخول في من باب القولين، من باب الافتراء على الله والكذب. لذلك عذاب بن حزم رحمه الله وعند الحق من باب المتشابه، والدليل على أنه من المتشابه كثرة الاختلاف فيه وكثرة الافتراء. ولو كان هذا علما شرعيا لكانت له علامته وأدلته وحججه وبرائنه ومعالمه وقواعده ومرموزه. إذن فهذا ليس علم. قال هنا أوائل الصور وفي السنة بالقياس، هو ما درس الاستقراء، وكانت مثل هذه المسائل أنهم مخصوص يأخذوا فيه بالقياس، لأن القياس لا يؤخذ فيه إلا إذا تعذر فيه طريقة العلم. وفي الأشياء يقول أركان هذا، قال أركان هذا، أركان هذا وقيل الشيخ طريق ما تقرأ سبعة كان هذا ليه؟ ما فهمش كان يقول إلا لا ها؟ نعم. يبقى هذا إنتاج العلمي إذا بلغ هذا خذ منه أول صورة. أنا في الحقيقة قريت الحجج ديال ديال ديال النظر، ومن جاب لي شو هذا يحتمل، قلت كلمة يحتمل أنا مع الناس هذي. كذا كلمة يحتمل أنا ما كنت لا تثيرني. لست صاحب شهوة إلى الإغراض، لأن احتمالت به مثلا السيد الشعراوي، مثلا الشيخ الشعراوي رحمه الله في التفسير، لا يعدو ذلك أن يكون احتمالا. ولذلك كثير من السلفيين يقولون بأنه يقول في الدين بالعقل، والصحيح أنه يقول في الدين احتمالات وليس بالعقل، لأن إذا ما يتعذره عن المقابلة، لأنه زمن يستغني علم المقابلات طريقة المقابلة. لماذا قال الله تعالى هنا بالمفرد وقال هنا بالجمع؟ في طريقة جمس رحمه الله. ولماذا قال الله تعالى هنا مين وهنا حدث مين؟ كل هذه العلماء القدامى اشتغلوا بهذا، ولكن شيء من ضبطهم. ورحمه الله كان يستعمل هذه المقابلات وهذه الاحتمالات في تفسيره، وكان يثير كثيرا من المفاهيم التي كان الناس على كل هذا بعض المرات تتلقى. نعم الواقع يوافق ذلك الدليل، ولكن هل هذا علم؟ يقدر نسميه علم، ولكنه ليس علما بالطريقة الشرعية وليس علما بالطريقة الأصولية. هل مثلا تلقى بعض البلاس تفقد فيه شي حاجة وبعض البلاس تفقدها، وبعض الحالات تكون التركيب فيه نوع من التباين، وخصو يخرج هو من هذا التركيب المتباين بين أفلا تعقلون هنا، أفلا تعلمون هنا، أفلا تبصرون هنا، أفلا بحال هاد الشيء. أنا ما درست المنهج ديال الدراسة العلمية باش نعرف جميع القواعد التي يمشي بها في التفسير، ولأنني لو كنت أعرف قواعده حتى لا غادي نخرج السيد الشعراوي من المسجد، حتى لو نقول للشيخ الشعراوي ننزل المصحف للشيخ الشعراوي ونتفاهم، ما بغيتش ندرس المنهج، ما عنديش فيه غرض. بعد ما تنسمعوا ما كنت عارف الشيء اللي كاين، تديش الطريقة في بنائه البحث، لأنه في الحقيقة كيدير مقابلات وكيدير البحث عن التقديم والتأخير والحادث والإيصال، عنده علم البيان، هو متخصص في علم البلاغة، وهذا علم البلاغة وهذا علم البيان ساعده على هذا المنهج الذي في الحقيقة دغدغ به وهز به قلوب كثير من الناس لا درجة الاستغراب ولا درجة التعجب. هل هذا نعتبره علما نحن بالنسبة لنا في الأصول؟ لا، على الأسف نسيب ما حبنا لهذا العلم أن يكون صحيحا، ولكن مع الأسف قواعد العلم المختلفة، لأن هذا احتمال، والاحتمالات لا تعجو أن تكون شعور، درجة الشعور ودرجة الضم ضعيف. أما إذا كانت لو جامت بالأحاديث النبوية وحضرها هنا وليس تكون قد وصلت العلم، أطلع الحرارة حتى تصل درجة الخطأ، ولكن لما استعذره لا دليلا شرعيا ولا دليلا سنيا ولا كذا كيف هذه الأقوال شعور؟ أنا ما كأعتبره شعور، شو كنت أعتبره شعور؟ مفهوم ولا لا؟ مفهوم؟ غادي تقولوا حتى الدلالة والمدلول ليس بينهما ارتباطا علميا، ما نقولش غادي يصير بينهما ارتباط ظني بحسب السياق، شنو غايقول هذا الشيء؟ غايقول هذا الشيء، أقول وأنتم أيضا تربطون بين الدال والمدلول وهي مسألة مضمونة وتجعلها علما. الدال والمدلول بينهما علاقة، لا بد أن لهذا المدلول هذا الدال، لا بد أن لكل لفظ المعنى. يبغي المشكل في التعيين، أما في الوجود هذا كاين. دابا المشكل اللي في المسألة الأولى، واش موجود ولا غير موجود، هل هذا التقديم والتأخير قصد ولا غير قصد، هذا هو الهدف الثاني فيه النقاش، هل هذا التقديم والتأخير قصد شرعي ولا لا، هذا بعد أصلا في خلاف. أما اللفظ واش عنده معنى عدم فيه مشكل، بقي غير في التعيين. أما لو قلنا بأنه قطعنا بوجود قصد أو السير في التقديم والتأخير، إنما اختلفنا فيما هو، أتكون دابا داك الشيء غنقبلوه. لماذا؟ لأنه الدليل منصوب والمستخرج حكم، وهذا من باب الإيمان، والإيمان مقبول إذا كان من هذا النوع عند الأصولية كما شفت باب الإيمان كما سيأتي بينا في المنهج. مفهوم؟ هنا قلنا استخدم السنة وعطفها على المصحف، وكان عليه أن لا يستعمل السنة، أن يستعمل السنة بالقياس، وإنما على الاستقراء سيستقري السنة وش فيها هذا الألفاظ سميته ولا لا. وهما في حقيقة حشوية ما قال السنة، إنما قال القرآن. وإنما الأصوليون بعضهم هو الذي زاد السنة. قال الزركشي الحق الحديثي لم أراه لغيره، ذكره صاحب المحصول قال الأصفهاني. قال الزركشي الحق الحديث بالحق الحديث ذكره صاحب المحصور في لقب الزركشي قال الأصفهاني ولم أراه لغيره. إذن أول من أدخل في مسألة كون الحشو موجودا في القرآن، أول من أدخل في البحث السنة هو الرازي. قال الأصفهاني شمس الدين الأصفهاني لم أراه لغيره، أي لم أرى هذا القول لغير صاحب المحصول. ولكن هنا تنشوف أنهم قالوا وكذلك في السنة بالقياس على الكتاب. وأجيب بأن الحروف ليست لها معاني بل لها معاني، فبأن الحروف أسماء الصور كطه وياسين، وفيها أقوال أخرى مذكورة في كتب التفسير بأن لها معاني ولها مقاصد ولها مدلولات ولها معاني. إذن فهي ليست حشوية، ليس لها معنى بل لها معنى معروف. وهنا سؤال، هل أسماء الصور توقيفية ولا من وضع الناس؟ مثلا سورة الفلق، سورة الباعون، سورة من الذي وضع هذه الأسماء؟ وش هي توقيفية ولا غير الناس اللي وضعوا لها هذه الأسماء؟ نعم، ماشي ما نقولش عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي كلها؟ ها؟ وانا هذا فرصي ان اسمع الصور توقفية مشكلة. دابا يقدم مثلا في سورة العصر نسميها سورة كذا، اذا ما كانش شيء توقفي قرأت سورة العصر ولا قرأت نسميها شيء اسمي اخر. ها؟ سورة الظهر سورة الظهر نسميها سورة الظهر، لكن نسميها ذلك شيء مش هذا ما يسميها بذلك. إذن هذا دليل على أن هذه الأسماء مش توقفية إخلاص، لكن اسم وش هذا الاسم القولة ولا من وضع الناس؟ فتحة مع فتحة هذا مسمية، هذا اللي بغينا نعرفه، وش هذه الأسماء توقفية ولا من وضع الناس؟ أسمون تشوفوا ذاك علم القرآن إيش قالوا في هذه المسألة. حتى كل السؤال ده بتيجي تجي فيه ما هذا الشيء، عندما تسألوا عن أسماء الصور فتقول لهم راه توقفية، وإذا ما كانش توقفية لا تكون دابا تفتي الناس بالضلال. نعم، بعضهم يقول هم توقفية وبعض يقول هم توقفية. قال وفيها أقوال أخرى مذكورة في كتب السنة، وعلى من الأدلة من الطرفين ظواهر لا تفيد، إذ لحشوية أن يقولوا فائدة إنزال متشابهة يمساك عن أن الراسخ في العلم عن الخوض فيه ومنعه منه، وهذا عندنا أشد تعبا من بدل المجهول في استعلام الحكم المحكم، لأن النفوس مجبولة على ما طلب على طلب ما منعته. قال الشاعر منعت شيئا فأكثر فالولوع به أحب شيء إلى الإنسان ما منعه. ولا منعت شيئا فأكثر الوالع عليه حدث من منعت الحدث من منعت. لا فرق بينهم، أحب شيء إلى الإنسان من منعت. سنرجع إلى هذه المسألة الحشوية إن شاء الله بالتمام مع تقريرات إن شاء الله مفيدة. بسم الله. نعم. القاعدة النحوية يجوز الاستدلال بها على قاعدة نحوية، لأن هذه مسألة ثالث رأي هذه. هذا شيء يفتح على المجلس. هذه مسألة مسألة شرعية، فمسألة فقهية نجاوب هذه المسألة. يجوز الاستدلال وين؟ ها؟ نعم استدل به المقصود وغيره استدل به المحل. نعم نعم زيد جباء مهم جباء السدل النحوي الفقهاء ما غادي يشوفوه نهائيا. عاوتاني معايير ديال النحويين والاعتبارات ديالهم ما غادي تكون ما غادي تكون ما غادي تكون هنا مع الفقهاء، لان النحوي لهم اعتباراتهم ولهم اصولهم ولهم قواعدهم وما بغاش تدير داكشي بطريقه ديالهم. الفقهاء غيكونوا منفصلين يعني لكل قوم طريقته. على كل حال الاستدلال به في النحو يتوقف على امر واحد، هل استدل به اللغويون النحات؟ يجوز.